أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب ومن مضلات الفتن. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن السلب بعد العطاء. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا يخفى عليكم أن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية. ومن تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم من الصبر وقت الفتن، ومن التعامل بحكمة في وقت الفتن، أن ذلك هو الجادة، ومن يخالف ذلك متعمدا أو مخطئا يحصل فسادا وينتج عن فعله كثير من الابتلاءات. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجماعة. وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. إن مسألة الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أمر الفتن أمر خطير، وموقف المسلم منه يحتاج إلى تبصر وعلم، يحتاج إلى فقه ودراية. ولذلك سنجعل هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تبصيرا للناس في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا وبلادنا، لنعلم الهدي القويم، ونبين بما لا يحتاج الإنسان بعده إلى تبصر وتبين، نبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بصرنا بالأمور كيف تكون، وكيف يكون موقف المؤمن في وقت الفتن. لو نظرنا إلى الشرع الشريف نرى أنه أولى قدرا عظيما من الاهتمام بشأن الفتن. قال الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. ثم ذكر الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي بناء مرتفع كالحصن، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه كثرة الفتن وعموم الفتن بمواقع القطر والمطر، فهي كثيرة وتعم الناس ولا تختص بطائفة. وفي هذا إشارة إلى ما يقع في الأمة من بعد مقتل عمر، فإن الباب كسر كما جاء في الحديث، وكما أخبر حذيفة عمر رضي الله عنه من أنه بعد مقتله كسر الباب، وبالتالي وقعت الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا في البداية نؤصل أصولا مهمة قبل أن نتكلم عن الفتن ومعناها وأسبابها وننظر في هذا الشأن تأصيليا. دعونا في البداية نضع أسسا مهمة. الأساس الأول: السعيد من يجنب الفتن، لا من يقع فيها، لا من يولدها، لا من يدعو إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي أسرف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشغب على الأعداء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويله مسعر فتنة، ويله مسعر فتنة. إذا كانت الفتن واقعة فعلينا ألا نكون دعاة لها، ولا أن نكون ممن يسعرها. فالسعيد من جنب الفتن، هذا الأصل الأول. السعيد من جنب الفتن. ففي سنن أبي داود وصححه الألباني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وهذا دليل على تتابعها، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذاك التابعي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص: قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. الحافظ ابن حجر علق على هذا الأمر وبين أن الأمة في الأصل مرحومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والحاكم والإمام أحمد وحسنه الحافظ وصححه الألباني في الصحيحة قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فيعلق الحافظ فيقول أن معظم الأمة المحمدية في خير ورحمة، لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، إلا أن الابتلاءات ستنزل بهذه الأمة مصداقا لهذين الحديثين. حديث أن الفتن يرقق بعضها بعضا، والمؤمن فيها يظن في كل واحدة منها أنه سيهلك لا محال في هذه الفتنة. والحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب هذه الأمة في الفتن والزلازل والقتل. إذن عباد الله، الأمر الأول تجنب الفتن، عليك ألا تشرأب برأسك، عليك ألا تقف متصدرا لتلك الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وعلينا ثانيا أن نضع قاعدة أخرى، وهي اعتزال الفتنة. فإننا لو تأملنا السنة النبوية وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا حثا على الفرار بالدين وعلى عدم مواجهة الفتن ما استطعنا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، أي من تطلع لها، من أراد أن يدخل فيها، من ظن في نفسه أنه لا تصيبه فتنة، من أخذته الحماسة القلبية، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي من يجد شيئا يبتعد به عن التصدر للفتن فليصنع ذلك ويجتنب الدخول في هذه الفتن ما استطاع. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني أن يعتزل الناس ما استطاع في وقت الفتن الشديدة هذه حتى لا يبيع دينه، فإذا به يرعى غنما ويمكث في الفيافي والصحراء يفر بدينه من الفتنة. وروى مسلم عن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك أبو بكر يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم سمعت أبا بكر يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء، أي عليه ألا يرفع سيفه ولا يتصدر لفتن مثل هذه الفتن التي تموج في بلاد المسلمين، عليه أن يجعل سيفه في غمده ولا يتعرض لشيء من ذلك وينجو. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فكل هذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حث باعتزال الفتن ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قال الإمام البخاري: باب التعرب في الفتنة. التعرب في الفتنة أي سكن الأعراب، أي أن ينتقل الإنسان من بلده ويسكن في البادية بعيدا عن تلك الفتن. وروى بإسناده عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ يعني أنه لما دخل سلم بن الأكوع وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فارسا مقداما، فلما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المشهور بظلمه فقال له تلك الكلمة بمنتهى الجفاء وبهذا الخطاب القبيح، فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، تعرفت قاعد في البادية سبت الدنيا وجبنت، يستفزه. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني لما رأى الفتنة ابتعد عنها ومكث في البادية بعيدا عن الفتنة القائمة. وأخرج البخاري ومسلم عن يزيد ابن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولاد فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي، فنزل المدينة. ابتعد عن الفتنة وابتعد عن أماكن الفتن وفر بدينه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنعوذ بالله من الفتن ظاهرها وباطنها، ونعوذ بالله أن نتعرض لها، ونسأل الله السلامة من كل بلاء وفتنة. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. فهكذا شأن الفتن، والذي يتحفظ منها هو الذي يعتزلها ولا يتعرض لها. هذا أساس ينبغي أن نؤصله ثانية بين يدي الحديث عن الفتنة. الأصل الثالث والقاعدة الثالثة لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. إنه حديث جليل، لأن إسقاطاته الواقعية خطيرة ومهمة، وليحذر الناس من تلبيس الأمور ومن أخذ المسائل بالعنتريات وبالحماسات القلبيات، ويقلبون الأمور ويكون الدافع ذاتي انتقاما أو تشفيا، وهذا لا يمت إلى الفقه وقت الفتن بصلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. إن مفارقة الجماعة، إن شق الجماعة، إن أحداث الفتن لهو أخطر وأشد من الصبر على الظلم والجور. إن الفوضى أخطر، والذي ينظر إلى مشهد المسلمين في العراق الآن يعلم صدق ذلك. لما كانوا جميع وكان عليهم رجل ظالم كان الأمر ليس كما وصل الحال إليه الآن، وصارت العراق دويلات، وصار التنازع بين أهل السنة والشيعة والأكراد. فهذا هو الخطر الذي ينبغي الحذر منه. فمن يخرج من الطاعة ويفارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، أي الأمر فيها أعمى لا يستبين وجهه، لا راية واضحة يقف تحتها، الأمور فيها اختلاط شديد وواقع المسلمين كذلك. فإذا به يغضب لعصبه، يغضب لجماعته، يغضب لحزبه، يغضب لعشيرته، يغضب دون ضابط فقهي، فيدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قتل قتل قتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. هذا الذي يحدث في زمن التفجيرات، الأمر يكون على هذا وذاك. يعني من تسول له نفسه أن يقول بأن هذه الأعمال لها وجه من الصحة، فهذا لا بصر له أولا بالعواقب، ثانيا بفقه هذه المسائل. إنه حينما يصنع ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يصنع هذا ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. انظروا هذا في مشهد الفتنة الطائفية الآن، ونحن نقول إن النصارى الذين معنا في بلادنا لهم حكم من أربع، وهذه الأحكام لها أصول ينبغي معرفتها. فإذا قلنا أن الأصل فيهم أنهم ذميون، فلا يصح أن ينتقلوا إلى وصف آخر إلا بقرينة ودليل، وليس ذاك لعوام المسلمين أن يقول الواحد منهم: هذا حربي يجوز محاربته. هذه مسائل دماء ومسائل فتن شديدة وآثارها وخيمة. فحينما نقول أن الأصل أنهم ذميون أو أنهم معاهدون أو أنهم مستأمنون، وفي كل هذه الأحوال أمرنا بأن نبرهم وأن نقسط إليهم، علمنا التأصيل العلمي هنا. وإذا قيل: لا بل هم حربيون، قلنا: الدليل. قالوا: انظر في أحكام أهل الذمة وانظر إلى المخالفات التي يقعون فيها. نقول: كل تعميم خطأ، ومن الخطأ بمكان أن نعمم الحكم على الجميع، ومن الخطأ بمكان أن تستفزنا بعض التصرفات دون وعي بالمآلات، فهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة. ثم هذا حكم قضائي، ليس كما قلت لأصاغر طلبة العلم ولفقهاء الكيبورد أن ينطقوا به، وإنما علينا أن يكون هذا، لأنها مسألة في غاية الخطورة، أن يكون هذا رأي علماء الأمة، ويصدر في ذلك البيانات الواضحات بأن هذا هو الحكم الذي ينطبق على الواقع. وطالما ليس الأمر كذلك، فليس الأمور تقاس بالعواطف. يا عباد الله، إننا هاهنا نحتاج، وللمرة الألف أزيد وأكرر، أن نؤصل هذا الأمر وفق مكة، وفق العصر المكي، أن ننظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمامه الشرك البواح، ويرى أمامه الظلم ينكل بأصحابه، والله يقول له: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وحوله الأصنام ولا يكسر صنما. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذلك، بعد أن مكن له، لا يدخل الحجر في الكعبة، وهو الآن أمير المؤمنين، وهو الآن سيد القوم، وهو الآن ممكن، ويقول: لأن القوم حديث عهد بالإسلام، يخاف أن يكون في ذلك إحداث للفتنة. وكم من مسألة فقهية تقرؤونها في مطولات كتب الفقه، ترى الفقهاء يقولون: ولا نصنع ذلك خروجا من الفتنة، بل إن من قواعد الفقه القول بأن الخروج من الخلاف مستحب، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يشغب البعض على البعض. هذه أصول وأسس ينبغي أن نفقهها وأن نعلمها وأن نتبينها. قال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث في الصحيحين. المشكل أننا إذا قرأنا هذا، إن عندنا طرفي النقيض، لهذا يحبك ولا هذا سيسمع لك. لأننا كما قدمت أن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، فتجد هنا سفه وهنا سفه، فتجد الذي يقول بمثل هذا يقول أنت عميل، أنت خائن، أنت جبان، أنت إن قلت بمثل ذلك أنت تؤول النصوص على ما تريد، ليس هذه النصوص تصلح لواقعنا، لأنه يريدك أن تقول بكلمته هو وبمنظوره هو. وكيف هو وقع في هذه الفتن بلا علم ولا بلا بصر وكابد المشاق، ثم أنت بعد ذلك تريد أن تغسل دماغه من هذا وتريد أن تقول له أنك الآن إن صنعت ذلك فأنت على جاهلية عمياء؟ لا والله، لا يكون أبدا. وإذا قلت بمثل ذلك عرضت نفسك أنت للفتنة، لأن هناك من إذا سمع هذا الكلام ربما سيقتص منك، وربما سيقول هذا منافق وهذا يستباح دمه ونحو هذا. ولست بمتكلف في هذا، بل حدثت هذه الفتن في الأعوام الماضية وكثر هذا الكلام للأسف الشديد بين هؤلاء. والجهة الأخرى أيضا لا يعجبها ذلك، ويقولون ليس هذا بالموقف الذي ينبغي أن يقفه المرء في ذلك، لأنها دائما أبدا تمشي على الأهواء، ونحن لا نمضي على الأهواء وإنما نمضي وفق النصوص. وكما ترون إننا نقف عند حدود النص وعند صريح النص وعند ظاهر النص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يؤصل لنا هذا الأصل حينما يقول إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ستجدون كل إنسان لا يستجيب لك أبدا، لأنه يرى نفسه صاحب الحق ويرى نفسه على الجاد ويرى رأيه هو الرأي الصواب ويرى أنه صنع وصنع، وأنت من أنت حتى تتكلم؟ وإذا لم يعجبه قولك رمى بك عرض الحائط. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، أي تجاوزوا عن هذا، ولا يجرمنكم أن يظلموكم أن تظلموهم. هذا في شأن ولاة الأمر. فانظروا لحذيفة ابن اليمان في حديث الفتنة وهو يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. النص صريح، إذا كان الأمر كذلك فأقل شيء أن يعتزل الإنسان تلك الفتن. إن كان هناك جماعة وهناك إمام فليلزم جماعة المسلمين وإمامه وإن كان إمام جوش. وعن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع ولاة الأمر. وألا ننازع فتترتب على تلك النزاعات الفتن والقلاقل والاضطرابات. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. وهذا يحتاج إلى تأصيل علمي خطير، لأن الناس أيضا إذا سمعوا بذلك قالوا هنا كفر بواح، وهذه فتنة التكفير التي طغت على عالم المسلمين بسبب فساد في الواقع كبير. لكن ليس الفساد هو الذي يجعلنا نقول بمثل ذلك ونقع في هذه الفتنة العمياء التي ما جرت على المسلمين إلا كل شر، إنها فتنة خوارج هذا الزمان، ونعوذ بالله من ذلك. وفي صحيح مسلم عن عوف ابن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك، نقاومهم، نخرج عليهم، نصنع ما نستطيع من الأمور؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أكره ذلك، أكره الفساد، لكن لا أحدث فسادا أعظم، لا يكون ذلك. وعن أم سلمة، وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه هذا الذي يأمن. أنكر بقلبك، لا أقول لك بحال أقر الفساد، لكن في نفس الوقت لا تشق عصا الجماعة أبدا، لأن الفوضى أشد وأعمى والله. وفي صحيح البخاري أيضا عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولم يقل لهم اخرجوا عليه، ولم يقل لهم اقتلوه، ولم يقل لهم احدثوا الفتن في أرض الواقع حتى تتزلزل الأرض وحتى يكون ويكون، بل قال: اصبروا. وقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه لما اشتكوا إليه من الظلم الذي ينزل بهم، قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن هذا تأصيل مهم، لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة. والأساس الرابع: الكف أولى من الفعل في الفتن، الإحجام أولى من الإقدام في الفتن. عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أريد أن أنصر علي. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: فإنه قد أراد قتل صاحبه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير الذي كان ظاهر الفتنة جيد، فإنه خرج على الحجاج وخرج على الخلافة الأموية في عصر كان الظلم فيه بينا، كان ظاهر الأمر أنه صحيح، ولكن العلماء خطأوا عبد الله بن الزبير فيما صنع. قال: هذان الرجلان أتيا ابن عمر في هذا الوقت، وقت فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة. وهذا القتال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان قتال الدولة مع الدولة، لما كان قتال المسلمين ضد الكفار، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. إذن علينا أن نؤصل هذا: الكف أولى من الفعل، الإحجام أولى من الإقدام. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لأن يسألني ربي يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ أحب إلي من أن يقول: لما فعلت؟ وقال: إن الفتنة لا تجيء حتى تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، ولأن يقول: الله لي، لما لا قتلت فلانا؟ أحب إلي من أن يقول: لما قتلت فلانا؟ فهذا هو الأصل. وترون فعل الصحابة مبينا لذلك. فهذا سعد بن أبي وقاص قيل له: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، يعني في فتنة علي رضي الله عنه مع معاوية رضوان الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربت به مسلما نبأ عنه، وإن ضربت كافرا قتله، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. وضرب لهم مثلا فقال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، فبينهم كذلك يسيرون، هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فأناقوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة، نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسير يمنة ولا يسرى، فلا نلقاه إلا على ما تركنا عليه، ولا ندخل في شيء من الفتن. ولما قاتل مروان ابن الحكم الضحاك ابن قيس، أرسل إلى أيمن ابن خريم الأسدي، وأيمن هذا له صحبة، فقال: إن نحب أن تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهد بدرا، فعهد إلي ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. فهكذا كانوا يحذرون الفتن، لا يقدمون عليها، يكفون أنفسهم عنها حتى لا تكون فتنة. الفتنة الإقدام فيها ينبغي أن يكون على بصيرة، لأن المتسرع فيها دائما يندم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. المتأني، اسكت، لا تتكلم، عليك أن تتبصر، عليك ألا تأخذك لا العنتريات ولا الحماسات القلبيات ولا السير مع ما يروج له الناس، التيار دلوقتي مع كذا يبقى نمشي مع دول، الناس بتقول كذا نقول كده، ليس الأمر كذلك. ولذلك الأساس الخامس التثبت دائما عند الفتن وعدم التعجل، التثبت وعدم التعجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وعاب سبحانه وتعالى المتسرعين في إذاعة الأخبار. اسمعوا يا أهل الإعلام، اسمعوا يا إخوة المنتديات والنت، في هذا الوقت يطلع خبر، والخبر ربما يكون في جريدة مشبوهة، وربما يكون من ورائه تسعير فتنة، وربما وربما، فالكل يذيع الخبر ولا يتثبت ولا يتبين ولا يفكر ماذا سيحدث نشر هذا الخبر من أمور. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلمه الذين يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل الأمر إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم. ولذلك عند الفتن ينبغي أن نجلس تحت أقدام العلماء ولا نتسرع بأخذ الأمور من مقالة أو خبر أو كذا أو كذا أو تحليل هذا أو ذاك، بل القول هنا لأهل العلم. ونهينا عن العجلة والتسرع في نشر الأمور، والأمر هنا ينبغي أن يكون على التريث والتأمل في الكلام قبل النطق به. هذا زمن ينبغي أن يتحسس الإنسان فيه كلماته وأن يراعي، لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل. وهذا من الأسس المهمة أيضا، وهو الأساس السادس: استشعار مسؤولية الكلمة والتفكير قبل التلفظ في وقت الفتن. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت، فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيد عليك. فقال أيوب: قد فهمت ولكني أفكر قبل أن أجيب. وقال شداد بن أوس: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها، أخاف أن أقع في كلمة تكون خطأ ويكون الأصل في هذا الوقت السكوت لا الكلام. وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب، فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ الرجل بيقول له: ايه يعني المسألة مش خطيرة قوي. الخليل بن احمد امام العربية قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني اريد ان اجيبك جوابا يكون اسرع الى فهمك. يعني انا اعرف الجواب واعرف ما ينبغي ان يقال، ولكن اذا تكلمت فانا اراعي فهم المخاطب. فينبغي ان يكون الامر كذلك. واذا اراد الواحد منا المزيد حول هذا الأصل وذاك الأساس، فليراجع كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وينظر في باب قلة الكلام والتحفظ في النطق، فسيرى ما يطول ويتعجب عجبا كبيرا، لسيما إذا أسقط هذا على واقع الناس اليوم. فينبغي التثبت وعدم التعجل، وينبغي استشعار مسؤولية الكلمة والتفكير قبل التلفظ في وقت الفتن. وينبغي سابعا أن يكثر الإنسان من الاستشارة في وقت الفتن، فهذا هو الهدي. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ينبغي أن لا يستقل برأيه، لسيما إذا كان الأمر يمس قضية من القضايا العامة، لابد أن يتشاور طالب العلم مع شيخه، ويتشاور الشيخ مع أقرانه، ويكون الأمر على قول واحد وعلى يد واحدة وعلى اتجاه واحد، ويضع الناس أيديهم في أيدي بعض ويتجنبوا النزاعات الآن والصراعات، لأن ثمة صراع أشد وأخطر وتربص بهذه الأمة. ينبغي الفهم عن الواقع، وينبغي أن ننظر في الفتن التي تموج في بلاد المسلمين اليوم. انظروا إلى بلاد احتلت، وانظروا إلى بلاد تقسم، وانظروا إلى بلاد تكون فيها الفتن أشد ما يكون، وانظروا إلى تلك الأحوال، واعلموا حينئذ أن المستفيد هو عدوكم، هو الذي كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله. فافهموا عباد الله، ولا تأخذنكم الأمور بلأوائها وظواهرها، بل انظروا في مآلاتها. فلابد أن يكثر الإنسان من الاستشارة، ولا يستأثر بالرأي ولا بالفتوى ولا بالكلام، وليسكت إذا كان كلامه ليس عن علم ولا تبصر ولا تفقه ولا دراسة عميقة للنص والواقع وتحقيق المناط وكيف ينزل النص إلى هذا الواقع. إذا لم يكن أهلا لذلك فليسكت، وليتق الله عز وجل في عوام المسلمين، وفي إراقة دماء المسلمين، وفي تعذيب المسلمين، وفي من الأمور التي هي معلومة في زمان الفتن. وعلى الإنسان إذا كان الأساس السابع يحثنا على الاستشارة، فعلى الإنسان أن يكون ذا حال مع الله عميق في وقت الفتن. فإذا الأساس الثامن الربانية. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر وأهمه أمر كان يهرع إلى الصلاة، فينبغي أن يكون ذلك زادك في وقت الفتن، أن تكون أكثر تعلقا بالله، أكثر لجأ، أكثر افتقارا وتذللا وتواضعا، وترمي بحملك على ربك وتناديه وتناجيه وتبتهل بين يديه وتتبتل وتنقطع إليه وتقول يا رب نعوذ بك من الفتن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم ألهمني الرشاد والصواب، اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، اللهم أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، اللهم سددني وصوبني، اللهم اجعلني على الصواب والجادة. هكذا تناجي ربك، ويكون بينك وبين ربك هذا الحال معه سبحانه وتعالى. فإن صنعت كان ذلك إن شاء الله سببا لتوفيق الله لك، ولعون الله لك، ولترشيدك كي لا تتخبط في الفتن خبط الناس. والأساس التاسع الموازنة بين المصالح والمفاسد. الموازنة بين المصالح والمفاسد. ألا ترون ربنا تبارك وتعالى يضع لنا هذا الأصل من خلال قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فينهى الله رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين. إذن نحن الآن في زمن الفتن الطائفية، لا ينبغي أن يقال بعض الكلمات المستفزة، لا ينبغي، وإنما نستطيع أن نحافظ على معتقدنا ولا نميع دون الوقوع في هذه الأشياء. إننا إن صنعنا ذلك ووقعنا في سوء الخلق ما صرنا ممتثلين لأمر القرآن، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لينبغي أن ينظر الإنسان إلى المصلحة والمفسدة، فإن كان سب آلهة المشركين على معنى الغيرة وإظهار التوحيد إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم، كذا يقول الإمام ابن كثير، وهو أن يرد المشرك بسب إله المؤمنين. وهذا ما يحدث الآن على المنتديات وعلى المواقع، أنتم كذا كذا كذا، وأنتم كمان اللي كذا واللي كذا واللي كذا، النبي بتاعكم كان كذا، وانت تقول له يا سلام على الكتاب المدنس. كتاب مدنس، هذه الكلمة كلمة خاطئة، لأن كتابهم فيه وفيه، نحن نؤمن بذلك، نؤمن بأن فيه ما ليس منزل من قبل الله تبارك وتعالى، وفيه ما هو من عند الله، فكيف تقول مدنس وأنت لا تعرف وجه التحريف أي من عدمه؟ لا يصح أن تتقول، ولا أصلا هذا بسلوك المؤمن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق. يا جماعة المسلمين، إن كنتم تريدون أن يهتدوا، وهذا هو الأصل، فليروا منكم إسلاما، إسلاما واقعيا سلوكيا تربويا أخلاقيا، يروا أثر عقيدتكم هذه في معاملاتكم. لكن لما غاب الدين الذي هو المطلوب، وليس الدين على ما نراه في أرض الواقع من مظاهر جوفاء، ليس هذا، ليس هذا والله. إذن هذه قاعدة خطيرة جدا، الموازنة بين المصالح والمفاسد. يقول الإمام ابن كثير، ومن هذا القبيل ترك المصلحة لمفسدة أرجح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب أبا الرجل فالرجل الآخر يسب أباه كذلك، ويسب أمه فيسب الآخر أمه، ويكون لعان وشتم وكذا، فهذه مفسدة أشد. ومن النصوص على هذه القاعدة وذاك الأساس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أي الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر أي الحجر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وبوب الإمام البخاري على الحديث بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني هذا الأمر من أخطر ما يكون، أن يترتب على مراعاة مصلحة وقوع في مفاسد. قال الإمام ابن حجر: والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر. ينبغي، وهذا لزام على ولاة الأمر، أن يوقفوا كل أسباب الفتنة ما استطاعوا إلى ذلك، وأن يكون ذلك بطريقة شرعية سليمة، ويحذر الناس من مغبة الفتن ولما يخشى من تولد الضرر عليهم في الدين والدنيا، ومحاولة تأليف القلوب بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة. وهذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالموازنة بين المصالح والمفاسد من أخطر ما يكون. كان مطرف يقول: لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه 100,000 سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني، إن ديني إذن لضيق. يقول: أنا علشان أشغب على الناس وأقوم إلى واحد إذا تكلمت بكلمة قطع رأسي، أنا لو عملت كده يبقى إذن ديني ضيق، يبقى أنا قاصر الفهم. بعض الناس هيقول لك هذا يشكل عليه حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهنا الجواب عن هذا الإشكال أن يقال أن مطرف قصد معنى آخر، وهو أنه ليس واجبا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من كانت هذه حاله، وهنا نحتاج إلى تأصيل في ذلك. فالعلماء يقولون إذا أنكرت المنكر فترتب عليه منكر أشد، حرم عليك الإنكار. وإذا أنكرت المنكر فترتب عليه منكر مساوي، فهنا ينظر في الأمر، والأولى تركه لأنه عبث، لأننا إذا أغلقنا باب فتحنا باب، هذا إذا غلب على الظن بطبيعة الحال أن يحدث ذلك. وإذا أنكرنا منكر فعلمنا أن هذا المنكر سيزول، فإنه يجب علينا ذلك. فإذن إذا كان الأمر على غير هذا ويغلب على الظن عدم الاستجابة، فإذن العنتريات هنا لا تصح بحال. قال لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه 100,000 سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني، إن ديني إذن لضيق، إن ديني إذن لضيق. فهذا أساس مهم، وهو أساس الموازنة بين المصالح والمفاسد. والأساس الأخير والعاشر، وهو أساس التعوذ من الفتن. وكما أسلفنا في أساس الربانية، ينبغي للعبد أن يكون ذا حال مع الله عز وجل. ومن جملة الأمور المهمة أن يستعيذ الإنسان من الفتن، ويلزم الدعاء والافتقار إلى ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت. في يد المؤمن سلاح، هو أعظم سلاح، هو سهام الليل الذي لا يخطئ. إذا كان الإنسان على صلة بالله عز وجل ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، انظروا إلى نوح وهو يدعو ربه أني مغلوب فانتصر، فبثلاث كلمات تتغير أحوال الدنيا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وانظروا إلى يونس عليه السلام وهو يدعو ربه في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التعوذ من الفتن، كان يدعو في الصلاة فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان يدعو بهذه الدعوات ويتعوذ بها دبر الصلوات، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة اقتداء بمعاذ بن جبل، حيث قال لمالك السكسكي عند موته وقد رآه يبكي والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري. قال وذكر رابعة، قال فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان مالك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويستشعر فتنة الإفتاء يا فقهاء الكيبورد. وكان بعضهم يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكان بعضهم يقول اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ. فإذا إذا كانت الفتنة فكما قال أبو هريرة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، فادعوا الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحفظنا بحفظه الذي لا يرام، ويكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يرد عنا أذى كل ذي أذى وشر كل ذي شر، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين رخاء أمانا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. استر يا رب عوراتنا، استر يا رب عوراتنا، استر يا رب عوراتنا. وآمن يا رب في زمان الفتن والخوف، آمن يا رب روعاتنا، آمن يا رب روعاتنا، آمن يا رب روعاتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه هي مقدمة الكلام عن موقف أهل الإيمان من فتن هذا الزمان، وسيتبعها تفصيل إن شاء الله جل وعلا وتأصيل لمعنى الفتنة وأسبابها، والكلام عن مواقف الصحابة والتأصيل الشرعي لمسألة الفتنة. وأنا أحيلكم في آخر هذه المحاضرة على بعض المراجع المهمة في هذا الباب، وقد رجعنا إلى بعضها أو إلى كلها في هذه المحاضرة، فأحيلكم على كتاب الفتنة وموقف المسلم منها للدكتور محمد عبد الوهاب العقيل، وهو طبع أضواء السلف، وكتاب من سير علماء السلف عند الفتن للدكتور علي بن عبد الله الصياح مطرف ابن عبد الله ابن الشخير نموذجا، وهذا الكتاب طبع مدار الوطن للنشر، وكتاب شيخنا الشيخ محمد ابن أحمد ابن إسماعيل بصائر في الفتن. فهذه مراجع ثلاث يمكنكم اقتناؤها لمراجعة ما يمكنكم مراجعته والتبصر وازديادة العلم في هذا. وقد لخصنا كثيرا من كتاب سير علماء السلف في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.